إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها المنجية من عذابه، ولأجلها تحصل السعادة في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم إني أحذر نفسي وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها. واعلموا رحمكم الله أن أعظم ذنب عصي الله به عز وجل هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، فهو الذنب الأعظم، فهو الذنب الأعظم والعياذ بالله. قال جل وعلا: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والشرك بالله أيها الإخوة هو عبادة غير الله مع الله. الشرك بالله هو عبادة الله عز وجل معه، أو أن يعبد من دونه غيره سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه على ربه، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقد نهى ربنا جل وعلا أن يعبد غير الله، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال سبحانه وتعالى: قل إنما أمرت، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. وقال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والشرك يا عباد الله ظلم، وليس كالظلم ولكنه ظلم عظيم. قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والمشرك ظالم، المشرك ظالم، لأن الله جل وعلا خلقه فعبد غيره. هو الخالق، الله هو الخالق، وهذا عبد غير الخالق. قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. والله جل وعلا رزقه، رزق المخلوق فشكر غيره. قال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. نعم يا عباد الله، عبد الله عز وجل لما كان الشرك ذنبا عظيما عاقب الله المشرك عقابا أليما. نعم، الشرك ظلما عظيما وعقابه عذابا أليما. عقوبة المشرك يا عباد الله عقوبات كثيرة. العقوبة الأولى أن الله جل وعلا لا يقبل من المشرك صياما ولا صلاة ولا حجا ولا زكاة ولا أي عمل حتى يتوب إلى الله عز وجل. قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإذا الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. العقوبة الثانية أن الله عز وجل لا يغفر للمشرك إذا لم يتب ومات على ذلك. إذا مات على الشرك فإن الله لا يغفر ذنبه، ولا يغفر له ولو صام وصلى وحج وزكى وزعم أنه مسلم. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجميع الذنوب يغفرها الله جل وعلا لمن مات عليها إلا الشرك، إلا الشرك والعياذ بالله. قال جل وعلا: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعن أبي ذر، وعن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض لي جبريل فقال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت: يا جبريل، وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قال: قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قال: قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم، وإن شرب الخمر. رواه البخاري ومسلم. العقوبة الثالثة أن الله يدخله النار المشرك إذا مات على الشرك، فإن الله يدخله النار ويعامله معاملة الكفار وإن صام وصلى وحج وزكى وزعم أنه مسلم. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله للدم دخل النار. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. رواه مسلم. العقوبة الرابعة يا عباد الله من عقوبة المشرك أن المشرك لا تنفعه شفاعة الشافعين، لا تنفعه شفاعة الشافعين يوم القيامة. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه، ممن يشهد أن لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار بأثر السجود. تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود. حرم الله ذلك على النار أن تأكل أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار. رواه البخاري. ولا يشفع فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المشرك لا يشفع فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، لا يشرك بالله شيئا. عباد الله، قد يقع الشرك من بعض المسلمين لجهله بأعمال المشركين، فهؤلاء الصفوة من قوم موسى لما خرجوا معه بعد أن أغرق الله فرعون ومن معه، بعد أن نجاهم الله من الغرق وأغرق فرعون، قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وفضلكم على العالمين. نعم يا عباد الله، هذا ما طلبه بعض المسلمين لما خرجوا مع موسى. كذلك أيضا طلب بعض المسلمين من النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة في غزوة هوازن، في غزوة حنين، بعض المسلمين لما خرجوا معه لجهلهم بأعمال الشرك طلبوا مثل هذا. فعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه وأرضاه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدث عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فقال: فمررنا بالسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه أحمد والطبراني. نعم يا عباد الله، هؤلاء مسلمين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولجهلهم كادوا أن يقعوا في الشرك والعياذ بالله. لذلك عظم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة العظيمة وقال كأنهم قالوا كما قالت بنو إسرائيل، وهم لم يقولون ذلك، حتى يغلق عليه، حتى يغلق هذا الباب الخطير الذي يفضي إلى الشرك. لأن الشرك إذا دخل على الأمة خسرت دينها ودنياها، ولم تنتصر في دينها ولا دنياها ولا على أعدائها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه. عباد الله، وللشرك صور وأشكال، فمن كان لها طالبا أن يعرف هذه الأمور كفاه الكتاب والسنة وكشفها لها الكتاب والسنة. قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، والشرك بالله مما حرمه الله عز وجل. قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وبعض صور الشرك منها الصورة الأولى عبادة الملائكة والأنبياء مع الله أو من دون الله، فمن عبدهم فقد كفر وأشرك. قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. الصورة الثانية عبادة الأولياء والصالحين مع الله أو من دون الله، فمن عبدهم فقد أشرك بمولاه. قال جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فود رجل صالح، وسواع رجل صالح، ويغوث رجل صالح، ويعوق رجل صالح، ونسر رجل صالح. هؤلاء عبدوهم من دون الله، دعوهم وطلبوا منهم كشف الكربات وقضاء الحاجات وشفاء المريض وجلب الأولاد والأموال وقضاء الديون والشفاعة عند الله، وطلبوا منهم المدد والغول والفزعة إلى غير ذلك، فوقعوا في الشرك كما وقع فيه قوم نوح والعياذ بالله. الصورة الثانية عبادة الأشجار والأحجار مع الله أو من دون الله، فمن عبدها فقد أشرك بمولاه. قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. والصورة الرابعة عبادة الشيطان قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. عبادة الشيطان إما مباشرة كما حصل في هذا الزمن هناك ما يسمون عبادة الشيطان، أو أنه يطيع الشيطان في أمره وينتهي بنهيه ويعصي الله ورسوله، فكل من عبد غير الرحمن فإنما يعبد الشيطان. قال تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. وعن أبي الطفيل قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعد خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه إلى نخلة وكانت فيها العزة، الصنم العزة كان في هذه النخلة، كان عند هذه النخلة مبني عليه الصنم، وكانت على ثلاث ثمرات يعني شجرات، فقطع الثمرات وهدم البيت الذي على العزة الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فإنك لم تصنع شيء. خالد رضي الله عنه قطع الأشجار وهدم البيت الذي فيه يعبدونه، فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيء. فرجع خالد رضي الله عنه وأرضاه، فلما أبصرته السدنة يعني الذين حول الصنم أمعنوا في الجبل، هربوا في الجبل وهم يقولون: يا عزة يا عزة، يدعونها من دون الله. فأتاها رضي الله عنه وأرضاه هذا البطل الموحد، فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفر التراب على رأسها، تحفر التراب على رأسها، فعممها بالسيف رضي الله عنه وأرضاه فقتلها. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: تلك العزة. رواه النسائي. ومن عبد الشيطان أوحى إليه الكفر والبدع والشرك، والشرك بالرحمن. قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. والشيطان يتكلم مع الإنسان بالصوت والصورة. قال تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. وعن أبي الطفيل أن الشيطان ظهر عند العزة في صورة امرأة فقتلها خالد، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: تلك العزة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الشيطان جاءه بصورة إنسان وتكلم معه ثلاث ليال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. رواه البخاري. فبصوته وصورته يضل المشركين حتى يظنوا أنها صورة وصوت المقبورين، والعياذ بالله، كما يحصل عند كثير من الناس. قد يسمع عن صوت الولي صوت، أو قد يسمع بعض الشياطين تتكلم عنده، أو يأتي في المنام فيقول: اذهب إلى الولي فلان. هذه كلها من فتن الشيطان ونزغاته، حتى يظن الأمة في هذا الذنب العظيم. أجعلنا الله وإياكم من الذنب العظيم الشرك وجميع الذنوب كلها. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنأ به بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بكم أيها المؤمنون جميعا من جنه وإنسه، فقال جل من قائد عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأئمة الحنفاء الأربعة الخلفاء الذين قضوا بالحق وكانوا به يعملون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن أمهات المؤمنين جميعا، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم رغم أنوف الحاقدين والكفرة المجرمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعداء كتابك وأعداء رسولك وأعداء صحابة رسولك وأعداء سنة رسولك يا رب العالمين وأعداء أوليائك الصالحين المخلصين المؤمنين الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا تحقق لهم راية، اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من تسبب في نشر الشر بين المسلمين وصد الخير وقول الحق عن المسلمين، اللهم فشل عقله، اللهم أفسد عقله يا حي يا قيوم، وأوقف الدماء في عروقه، واجعله عبرة للمعتبرين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمنا بأوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا ونائبيه وإخوانه وأعوانه إلى كل ما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم بالبر والتقوى، وانصرهم لهم دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.